عليه فيه ولا ينتقد عليه فيه، أتى به على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه غير مخلص لله فلا ينفعه. بل لا بد في كل عمل من شرطين أساسيين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يكون العمل على وفق السنة وخالص لوجه الله، فإن كان على وفق السنة ولم يكن خالص فهو عمل المرائين ولا ينفع، فإن كان خالصا وليس على وفق السنة فهو عمل المبتدعة وعمل أحبار ورهبان اليهود والنصارى، وهو محسن فله أجره عند ربه، لأن الله جل وعلا لا يضيع لديه أجر العامل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا عمل الخير وجده وإن قل، وإذا عمل الشر وجده وإن قل، إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. والله جل وعلا قد يعفو عن عمل الشر ولا يضيع عنده عمل الخير. ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يخاف المرء مما أمامه، والحزن يحزن على ما ترك وخلف. من عمل صالحا لوجه الله فلا يخاف مما أمامه، لأنه يبشر. لا تخف مما أمامك، لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الخوف يخاف مما أمامه، ما يدري ما يصادفه. ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما تركوا، لأنهم عملوا بطاعة الله جل وعلا حال حياتهم، فيتولى الله جل وعلا ما خلفوه وراءهم. والخوف هذا ينفى حينما يقبل على الآخرة في المواطن الحرجة في الضيق، وإلا في حال السعة في الدنيا فالمؤمنون عندهم خوف، يخافون من الله جل وعلا، ويخافون من المصير ماذا سيكون، ويخافون من سوء الخاتمة. ليس معنى هذا أنه لا يخاف في الدنيا أبدا، لا، المؤمن يخاف، وإنما الخوف ذهاب الخوف والبشارة متى تكون؟ عند الاحتضار، وعندما يكون في القبر، وعند القيام من القبور، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي الآخرة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم ما تدعون. ويبشرونهم ويطمئنونهم بأن ما خلفوه من الذرار والأموال بأنها ستسير على الخير وعلى السنة وعلى طاعة الله. لا تحزن على ما خلفت، تتولاهم الله جل وعلا، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، قيل له: أولادك صغار أطفال ما عندهم شيء، تركته 17 دينار. اللي خلف أمير المؤمنين قاطبة رضي الله عنه ما عنده ما يملك إلا 17 دينار. قيل له: أوصل ولدك، ما عندهم شيء، إذا مت ما عندهم ما يأكلونه. هو يقبض راتبه، راتب زهيد على الخلافة والولاية، وما عنده شيء متوفر رضي الله عنه. أبى رضي الله عنه أن يوصي لولده بشيء من بيت المال، قال لا. قيل له ولما؟ قال هما بين الرجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما فاسق فما أنا بالذي أعينه على فسقه، أتركهم لله جل وعلا. فتولاهم الله ونبتوا نباتا حسن، وجهزوا الجيوش في سبيل الله، وأبوهم ما خلف لهم شيء. ومن خلف له أبوه الأموال الطائلة من الخلفاء في زمنهم رؤي بعد سنوات قليلة يسأل الناس. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم مما أمامهم من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوه من مال وولد، لأنهم عملوا فيهم بطاعة الله حال حياتهم، فالله جل وعلا يتولاهم بعد ممات أوليائهم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقال سعيد بن جبير: بلى من أسلم أخلص وجهه قال دينه، وهو محسن أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. إذا عمل العمل حتى وإن نوى به التقرب إلى الله وليس على وفق السنة فهو مردود عليه، لا قيمة له. والله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعمل الرهبان ومن شابههم، عمل النصارى يعني رهبان النصارى الذين يتعبدون في الصوامع، يتعبدون الله لكن على غير هدى، ما ينفعهم. وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. خاشعة وعاملة وناصبة يعني مجتهدة في العمل لكنها على خلاف السنة، تصلى نارا حامية والعياذ بالله. نعم. وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان، أولها في الرهبان لأنه رأى راهب من عباد النصارى قد نحلت حاله ويظهر عليه التعب والإرهاق في العبادة والصيام والقيام، فبكى عمر رضي الله عنه لما رأى حاله. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه نصراني، يعني كيف تبكي عليه وهو نصراني؟ قال: هذا الذي أبكاني. وتلا هذه السورة رضي الله عنه، قال: هذه فيها أولى عاملة خاشعة عاملة ناصبة، والمصير تصلى نارا حامية.